ארץ נשמל וחתי נראי Azrfinu kadudir wali filat nghe Muna ya nira Hayit laslan zdaq iksawni ta sarudin Muna ya nira Yifrgi ghribana yis nuri ta kuyane Muna ya nira Miraday da katihun nirayi sikhlan Urayi sikhlanak Gisnu kani ghamani Eh, almuna ya nira Yufatim yorini Dusnu ghofos nagi Eh, almuna ya nira Yafidu la tazrazi Tilafu min hafi Eh, almuna ya nira Dulikum mitaritiki Sifili lihrira Sifili lihrira Yafidi yafidi ما كل دفاني المولى يا نيرا ولا إني غلال ورسولي قاماياتي المولى يا نيرا ولا إني دغوا والي وياتي المولى يا نيرا عمزر يوريكي طالمورينا كرياني Sweetness in the house near the TV. But that's all that I'm afraid of.